الحمد لله، الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بإرسال هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تنقلت به الأحوال من طاعة ربه الرحيم، فقد بعثه الله على رأس 40 من عمره الشريف، والأرض قد ملئت من الكفر والشرك والأخلاق الرذيلة، فكانت حاجة الناس إلى النبوة أعظم الحاجات، فأرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة بالعباد وانتظامًا لحياتهم وخروجًا لهم من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد والإسلام والسنة، فدعا صلى الله عليه وسلم الخلق إلى توحيد الله وإلى الإحسان إلى خلقه وإلى كل خصلة جميلة وإلى كل خلق رفيع، حيث أرسله الله تعالى محققا للتوحيد ومتمما لمكارم الأخلاق، فلقي من الناس وخصوصا من قومه قريش الأذى المبين، فقاومهم وصابرهم مصابرة أولي العزم من المرسلين، وصدعا بأمر الله لا يخشى أحدا من العالمين، فاستجاب له ولدعوته عدة أفراد من الموفقين، وتكالب على عداوته ورد دعوته كل جبار من المتكبرين، ومكروا به وأرادوا قتلهم، فمكر الله له وهو خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله له بالهجرة فاختفى في الغار هو وصاحبه 3 أيام، والله معهما بالحفظ والنصر والتأييد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أي أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهاجر إلى المدينة بحب الله ورعايته برعاية ربه الولي الحميد وسمع بهجرته من كان في المدينة من المؤمنين المهاجرين والأنصار أولئك الذين هم المؤمنون حقا عرفوا قيمة ومنزلة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا ما جاء به من الدين العظيم ففرحوا بقدومه وفرحوا بما جاء به من الدين الحنيف وعلموا أن في الإيمان به وفي اتباعه القوة والعز والتمكين وأراد الله لهم الخيرة والتوفيق وحرم من ذلك قومه قريش. فكان المؤمنون من أهل المدينة يخرجون كل يوم خارج المدينة لتلقي نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يتعالى النهار. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول إذ هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمقته منهم الأبصار فاحتفلوا أعظم احتفال بقدومه ومعهم السيوف يحيطون به فرحين مستبشرين وأطافوا به من جميع الجوانب محفين به معظمين ولطاعته وكمال الانقياد له مستجيبين. وكل قبيلة من قبائل الأنصار تعرض عليه النزول عندها هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة وهو يقول دعوا الناقة فإنها مأمورة دعوا الناقة فإنها مأمورة بأمر الولي الحميد. فبركت في موضع مسجده فأثارها ثم التفتت يمينا وشمالا فرجعت إلى مبركها الأول وقرت قرارها. فاختط هناك مسجده الكريم وبناه وعمل مع المسلمين في بنيانه راجيا رضا مولاه. فكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم في هجرته للمدينة بناء المسجد، لأن المسجد والصلاة فيه والاجتماع هو أساس الدولة القوية المتينة وهو مأوى قلوب المؤمنين. ثم بنى مساكن زوجاته في جوار مسجده لتكون مسكنه ومثواه. فلم يزل الله يشرع له الشرائع حتى أكمل له الدين وأتم به النعمة على المؤمنين فاختار بعد ذلك مولاه للالتحاق بالرفيق الأعلى من قربه وجواره بعد 23 عاما في جهاد مع المشركين وفي ترسيخ للدين والملة، وينزل عليه الوحي. فمرض صلى الله عليه وسلم في غرة ربيع الأول، وكان ثاني عشرة من شهر ربيع الأول هو يوم هجرته ويوم ولادته ويوم وفاته. فحزن المسلمون لهذه المصيبة الفادحة، وحق لهم الحزن لوفاة نبيهم وانقطاع الوحي. وعند ذلك رفع أهل الشرك وأهل الشر والإلحاد رؤوسهم، يظنون أن دين الله سيذهب، وكذبوا، يريدون ليطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون. وأقبلت الفتن والشرور كالأمواج، فثبت الله المسلمين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقواهم به، فقاوموا المرتدين والمفسدين في الأرض حتى ضعضعوهم وأنهكوا قواهم وأرجعوهم إلى الإسلام وشرائعه، وأدخلوهم من الباب الذي منه خرجوا. أولئك الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلحت الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقام المرتدون وأتباعهم من المنافقين ظنا منهم أنهم يعيدوا الإسلام، فباءوا بالفشل والخيبة، وارتفع الإسلام، وقام أبو بكر ومن معه من الصحابة مقام نبيهم في نصر دينه حتى سروا بقوة الإسلام وابتهجوا وسلموه إلى من بعدهم من التابعين وأتباعهم غضا طريا سالما من البدع والأقدار. فعلينا يا عباد الله أن نشكر الله على هذه النعم وعلى ما يسره من أسرار الأقدار، وأن نحافظ على ديننا كما حافظ الصحابة عليه وكما سلموه للتابعين غضا طريا، وأن نسلك مسلكهم في التمسك بالدين والسنة وبشريعة الله عز وجل التي هي مصدر عزنا. عباد الله، إن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه هو وأصحابه من أذى في سبيل الله وجهاده، وكيف حفظ الله بهم الدين، يوجب علينا محبة الله تعالى وطاعته الذي حفظ لنا ديننا وأرسل لنا نبينا وأيده بصحابته الكرام كما علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه ونقتدي به جزاء ما قدم للأمة صلى الله عليه وسلم، كما يجب علينا محبة الصحابة رضوان الله عليهم الذين وقفوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم حفاظا على نبيهم وحفاظا على ما أنزل الله عليه من دين عظيم. واعلموا أن من أحب قوما حشر معهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم، واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وارزقنا التمسك بالدين والسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأتم الله علينا برسالته النعمة وأكمل لنا الدين، فما من خير يقربنا إلى الله ويصلح ديننا ودنيانا إلا وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، وما من شر في ديننا ودنيانا أو في نقص لآخرتنا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فلقد أتم الله على العباد به النعمة، فالموفق من العباد من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وعمل بإرشاداته وتأسى به واقتدى به، والخاسر من تنكب هديه وخالف سنته. إن المسلمين اليوم كم لهم من حاجات عظيمة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته في ظل دعاة إلى أبواب جهنم يركضون وراء تشريعات الغرب وقوانين الغرب. اغتروا بهم، اغتروا ببهرجتهم، ومن ترك هديه صلى الله عليه وسلم فقد خسر الدنيا والآخرة، ومن تمسك بهديه نال الدنيا والآخرة وأعزه الله. فإن العزة مرتبطة باتباعه، والذل والهوان لمن خالف أمره وشرعه صلى الله عليه وسلم. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، إن عملوا بها حفظوا لهم دينهم ودنياهم، واعتصموا بالطريق المستقيم وساروا على الهدي المبين. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبد فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصايا عظيمة على المسلمين أن يتدبروها وأن يعرفوا معانيها ودلائلها، ليحفظوا لهم دينهم ودنياهم، ولتنتظم لهم حياتهم، وليستقيم لهم معاشهم، وليحفظوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم. الوصية الأولى بتقوى الله، أي بطاعة الله وطاعة رسوله وتحكيم شرعه وعدم معصية الله ومعصية رسوله وعدم مخالفة شرعه. الثانية مما فيها حفظ لأمنهم وانتظام حياتهم وعدم سفك دمائهم وهتك أعراضهم، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، فإن في ذلك حفظ جماعة المسلمين وقوة شوكتهم وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم. والواقع يشهد بذلك، فما من قوم خرجوا على ولي أمرهم إلا ترتب على ذلك سفك دمائهم ونزع هيبتهم وهتك أعراضهم وضياع الشعوب. الوصية الثالثة التمسك بسنته، أي طريقته وما كان عليه الخلفاء الراشدون من الصحابة والتابعين. الوصية الأخيرة الحذر من محدثات الأمور ومن دعاتها، ممن يدعو إلى البدع أو يدعو إلى الخروج عن الشريعة وعن آداب الشرع من إلحاد أو اتباع لشهوات أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو يدعون إلى عقائد فاسدة وبدع منكرة، فهؤلاء يترتب عليهم ومن أطاعهم ضياع الدنيا والدين. وصايا عظيمة، والموفق من وفقه الله ومن هداه الله ومن عليه بالاستقامة. فسلوا الله العافية يا عباد الله، سلوا الله العافية في دينكم ودنياكم، وسلوا الله الثبات على الإسلام والسنة، فإن في ذلك عزتكم وسعادتكم وهيبتكم وفوزكم بالدار الآخرة. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة،